ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كنا انتهينا في شرح عمدة الأحكام إلى عند الحديث، حديث البراء بن عازب رضي الله عنه في قصة تنازع الثلاثة من الصحابة الكرام علي وجعفر وزيد رضوان الله على الجميع في ابنة حمزة، أيهم يأخذها؟ وقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم لخالتها، لأنها كما قال صلى الله عليه وسلم الخالة بمنزلة الأم. تكلمنا على شرح الحديث وفوائده، ثم ذكرنا مسألة الحضانة وتعريفها وبعض ما يتعلق بها من الأحكام. هل أنهينا الكلام عن الحديث ولا باقي؟ باقي شيء؟ فوائد. زدنا بعدها، زدنا، ذكرنا فوائد من الحديث، ذكرنا تعريف الحضانة. طيب، نعم. طيب، طيب، قلنا الحديث، نعيد الحديث. حديث البراء فيه أنه خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة، فتبعته ابنة حمزة بن عبد المطلب، يعني هي ابنة عمه وابنة أخيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تراضى مع حمزة رضوان الله تعالى عن الجميع، فجعلت تنادي يا عم يا عم، فتناولها علي رضي الله عنه وقال لفاطمة خذيها، وأخذها بيده وقال دونك ابنة عمك، فاحتملتها، واختصم فيها علي وزيد وجعفر، فعلي قال أنا أحق بها وهي ابنة عمي، وقال جعفر ابنة عمي وخالتها تحتي، وقال زيد بنت أخي، فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم لخالتها وقال الخالة بمنزلة الأم. ثم واسى كل من الصحابة الكرام فقال لعلي رضي الله عنه أنت مني وأنا منك، وقال لجعفر أشبهت خلقي وخلقي، وقال لزيد بن حارثة أنت أخونا ومولانا. نعم، ومعنى الحديث وشرحه ذكرناه. هذا الحديث يتضمن مسألة من مسائل كما يسمى الآن فقه الأسرة، وهي مسألة الحضانة. مسألة الحضانة يأخذ من الحضن، تقول حضنت الصبي إذا جعلته في حضنك. الحضن هو المصدر، والحضن هو ما بين جنبيك، ما بين جنبيك. فالحضانة حقيقتها تحمل مؤنة المحضون وتربيته، مأخوذة من الحضن أو الحضن، لأن المربي يضم الطفل إلى صدره. وأما الحضانة في الشرع فهي حفظ من لا يستقل بأمره عما يضده، وتربيته والعمل على ما يصلحه، على ما يصلحه. هذا المقصود بالحضانة. نعم. ومشروعيتها دلت عليها أدلة، منها قوله جل وعلا: فتقبلها ربها بقبول حسن وكفلها زكريا، وكفلها زكريا. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمرأة: أنت أحق بولدك ما لم تنكحي. فهذا فيه إثبات مشروعية الحضانة. نعم. طيب، الولد من هو أولى بحضانته؟ لا شك إذا كان لا يوجد فراق بين الزوجين فيقومان بحضانته كلاهما، يعني يكون يتربى في رعاية كل من الأب والأم. لكن إذا طلق الرجل امرأته فالولد أو الأم هي الأولى بالحضانة، هي الأولى بالحضانة. وقد جاءت المرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشتكي زوجها وأن ابنها كان بطنها حواء له وحجرها رعاية وبطنها وثديها يعني طعاما له. قالت: ثم إن أباه طلقني وأراد أن يأخذ ابني مني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت أحق به ما لم تنكحي. فدل الحديث إذا طلق الرجل المرأة فإن الولد الصغير أمه أحق به، فإن الولد الصغير أمه أحق به كما قال في هذا الحديث. نعم. طيب، ثم بعد ذلك الخالة، ثم بعد ذلك الخالة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، يعني إذا لم تكن هناك أم فالخالة تنزل منزلة الأم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الخالة بمنزلة الأم. نعم. ها؟ التخيير سيأتي متى يخير، لأن الصبي على مراتب دون سن التبليغ وقد بلغ سن التبليغ دون سن التمييز، وما بين التمييز إلى ما دون البلوغ، وما بعد البلوغ، وما بعد البلوغ. فهنا على مراتب ما بعد البلوغ فإنه يعي ويعرف، دون سن التمييز الأم أولى بحضانته إن لم تكن الأم، فالخالة ثم الجدة. وإذا تزوجت الأم فالأب أولى به. إذا كان فوق سن التمييز ودون سن البلوغ فهنا يخير، فالأم أولى بحضانة الإبن ما دام دون سن التمييز. إذا بلغ سن التمييز فما فوق وقبل البلوغ يخير بين الأب والأم، كما جاء في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اهده، لأنه كان أحد والديه كافرا والآخر مسلما فمال إلى المسلم كما جاء في الحديث. نعم. فإذا الأم مقدمة في الحضانة على كل أحد، الأم مقدمة على كل أحد، لكن هذا قبل سن التمييز، وهذا بإجماع العلماء. أما ما بعد سن التمييز ففيه خلاف على أقوال، قيل يخير بين أبيه وأمه، وهذا قول الإمام أحمد وإسحاق، وقيل الأب أولى بالذكر والأم أولى بالأنثى، وهذا قول الأحناف، وقيل الأم أولى سواء كان ذكر أو أنثى ولا يخير، يعني ما بعد التمييز وما قبل التمييز ماذا؟ الحكم واحد. نعم. قالوا لأن الحديث قال: أنت أحق به، ولم يقل ما قبل التمييز أو ما بعد التمييز. قالوا الحديث مطلق، الحديث مطلق، نعم، ولم يأتي تقييد، نعم. لكن جاء في رواية أن النبي عليه الصلاة والسلام كان الولد قد ميز، فخيره صلى الله عليه وسلم بين أبيه وأمه، بين أبيه وأمه. إذن فالقاعدة أن الأم هي المقدمة في كل حال وعلى كل أحد، نعم، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أنت أحق به، ثم بعد ذلك الخالة، لأنه قال الخالة بمنزلة الأم، ثم تأتي الجدة، وهذا لكمال الشفقة في جانب النساء. والأم أحق بالولد ما لم تنكح، فإذا تزوجت صار الولد لأبيه، صار الولد لأبيه، نعم. طيب، كذلك من المسائل التي تذكر في الحضانة أن المقصود من الحضانة طلب الشفقة والرحمة والرعاية والعناية بالولد، الرعاية والعناية بالولد، نعم. وكذلك مما يذكر في الحضانة أن المرأة إذا تزوجت ورضي الزوج في أن يكون ولدها تحت رعايته، فلها أن تقوم بحضانته، لا تقوم بحضانته، يعني المرأة إذا طلقت ولها ولد فهي أولى به. فإذا تزوجت وقبل الزوج الثاني أن يكون ولدها معها وزوجها الأول رضي بذلك، فيبقى لها حق الحضانة، يبقى لها حق الحضانة، بشرط أن يأذن الزوج الأول وأن يقبل الزوج الثاني كذلك. كذلك من المسائل التي تذكر في الحضانة أنه لا بد من مراعاة الرعاية والعناية، فمن كان أحق بالحضانة لا بد أن يكون معه جانب آخر وهو الصلح، فإن كان ليس صالحا ولا يعني يطمع في جانبه أن يحسن تربية من هو تحت حضانته فإنه يؤخذ منه ويعطى لمن يرجى فيه الصلاح. يعني لو كان المرأة طلقت فهي أولى بحضانة ابنها، لكن لم تكن صالحة، عرف منها الفسق والفجور والانحراف، فالقاضي يلزمها بأن يأخذ منها الولد ويعطيه للوالد، لوالده. والعكس بالعكس، إذا كان المرأة طلقت فهي أولى بحضانة الابن، فإذا تزوجت مثلا وزوج الأول طالب بالولد ولكن كان هذا الزوج منحرفا فاجرا فاسقا لا يرجى منه الصلاح والخير، فهنا وكانت المرأة بعكس ذلك، فهنا يعطى الولد لمن؟ لأمه، لأمه. فإذا لابد من مراعاة هذا الجانب وهو صلاح الحاضن، ففيه أولوية من جهة الترتيب الذي ذكرناه، الأم أولى به ما لم تتزوج، ثم الخالة، ثم الجدة. إذا تزوجت الأم فالأب أولى به، وفي جميع هذا لا بد من مراعاة الصلاح، لا بد من مراعاة الصلاح، نعم. ولهذا قال شيخ ابن تيمية رحمه الله: فكل من قدمناه من الأبوين إنما نقدمه إذا حصل به مصلحتها أو مصلحته، أي الابن أو البنت، واندفعت المفسدة. فأما مع وجود فساد الأمر مع أحدهما فالآخر أولى به بلا ريب. وحتى الصغير إذا اختار أحد والديه وقدمناه إنما نقدمه بشرط حصول مصلحته وزوال مفسدته، لأنه ضعيف العقل. يعني لما يخير الولد في مرحلة التخيير كما ذكرنا، إذا اختار من ليس صالحا فالولد صغير ليس له عقل راجح، فلا نسعيره بل نعطيه للوالد أو للطرف الذي معه مصلحة ودفع مفسدة نعم. وهذا ما يعني رجحه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، وكذلك الإمام ابن القيم رحمة الله تعالى على الجميع. نعم، هذا يعني فيما يتعلق بمسألة الحضانة، بمسألة الحضانة. ما الذي ذكرنا فوائد الحديث كله ولا ليس؟ ليس بعد. طيب، نشير إلى بعض الفوائد في الحديث. يدل الحديث على ثبوت الحضانة للصغير لحفظه ورعاية شؤونه، كما يدل الحديث على تعظيم صلة الرحم والعناية بها، كما يدل الحديث أيضا على أن العصب من الرجال لهم حق في الحضانة ما لم يوجد من هو أحق بالحضانة منهم، لأن البنت حمزة رضي الله تعالى عن الجميع طالب بها علي وجعفر وزيد، وأعطاها النبي عليه الصلاة والسلام لعلي، فدل على أن الحضانة كما تثبت للنساء تثبت أيضا للعصبة من الرجال. نعم. ويدل الحديث أيضا على أن الخالة تلي الأم في الحضانة كما ذكرت، وتقدم على العمة، الخالة تقدم على العمة، لأنه كان من الحاضرين في هذه الحادثة صفية بنت عبد المطلب، وهي عمة لهذه البنت، ولم يقضي لها النبي عليه الصلاة والسلام، لم يقضي بها للعمة، وإنما قضى بها للخالة، قضى بها للخالة. نعم، جهة الأم. نعم. كذلك من فوائد الحديث أنه قد يقع التخاصم بين الكبار، فهذه ابنة حمزة تخاصم فيها كل من علي رضي الله عنه، قالت ابنة عمي، قال ابنة عمي، وجعفر قال ابنة عمي، وزيد الحارثة قال ابنة أخي. كذلك من فوائد الحديث أن الخصم في مجلس القضاء يدري بحجته، لأن كل من علي وزيد وجعفر أدلى بالحجة، هذا قال ابنة عمي، وهذا قال ابنة عمي، والآخر قال ابنة أخي، هذا فيه إشارة إلى أن الخصم يدري بحجته. كذلك من فوائد الحديث أن الحكم إذا بين يذكر دليله. النبي عليه الصلاة والسلام جعلها لعلي وقال الخالة بمنزلة الأم، قضى بها للخالة وذكر دليل الحكم، الخالة بمنزلة الأم. هذه جملة الفوائد التي يمكن ذكرها ها هنا، وكنت أشرت لكم يعني بالنسبة للحديث الذي جاء بلفظ اللهم اهده فيه ضعف، أظن ذكرتها، لكن يستدلون به وهو فيه ضعف، والله أعلم. نعم، هذه جملة فوائد الحديث نشرح في كتاب القصاص، وهو الكتاب 12 من هذا الكتاب عمدة الأحكام في أحاديث الأحكام للإمام المقدسي رحمه الله. نعم. نعم، بالنسبة للمسألة كنت ذكرت الأسبوع الماضي أن النبي صلى الله عليه وسلم بنى بأم سلمة في عمرة القضاء بأم سلمة. نعم، ويعني ليس كذلك، إنما بعدها، بعد قبلها عفوا، في صلح الحديبية هي ذكرت. نعم، قلت أنا أنها بنى النبي عليه الصلاة والسلام بأم سلمة في عمرة القضاء هكذا. نعم، أنا ذكرت هذا. أي هو كان قبل ذلك، هو كان قبل ذلك. نعم، فتصوبون هذا.